قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة وآتاني رحمة من عندي أجعلكم أنزلكموها وأنتم لها فارغون. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة هود أما قد بدأنا في تفسير قصة نوح عليه السلام وتبينا مهمته وما أمره الله به من دعوة قومه للإخلاص في العبادة لله وترك عبادة من سواه واستنكار قومه لدعوته وقولهم إنا لم نر فيك تميزا عنا وإنما أنت بشر مثلنا وأن أتباعك هم الأرادل وهم الفقراء في نظرهم ولم نر فيكم تميزا على غيركم. فكان أن أجابهم نوح عليه السلام بما قال الله جل وعلا حكاية عنه، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. هذه الأجوبة التي أجاب بها نوح لقومه على استنكارهم ورفضهم لدعوته، يقول لهم يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي أرأيتم أو تأملتم أو تفكرتم إن كنت على يقين من أن ما جئت به هو دعوة صادقة وصالحة، نبوة من عند الله أرسلني إليكم رحمة بكم لتتبعوا الحق وتسعدوا وتسلموا من العقاب الدنيوي والأخوي. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أي ثبتت واختلطت وشوشت عليكم على ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بشارة، فقلوبهم لا تعي الحق وأسماعهم لا توصف للحق وأبصارهم عليها غشاوة لا ترى الحقيقة. فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، يعني هل نكرهكم ونغصبكم عليها وأنتم ترفضونها؟ هذا أمر راجع لمشيئتكم، والله تعالى خلق الإنسان وجعل فيه عقلا يميز فيه بين الأشياء وهو الذي يقرر الاختيار، يختار هذا أو يختار هذا. إذا ذهب أي إنسان هو الذي يحدد مساره مع الشرع هذا أو مع الشرع هذا. كذلك أنتم تبين لكم طريق الحق والتوحيد ومهمة نوح عليه السلام هي بيان هذا التوحيد وهو إخلاص الله تعالى للعبادة، إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة من سواه وما سواه. فأنتم تبين لكم الحق فاختاروا، قولكم ترفضون هذا لا نستطيع نحن أن نكركم على أن تتحولوا المؤمنين، هذا أمر لا يستطيعه نوح، وليس في مقدور نوح عليه السلام أن يلزمهم الإيمان لأن هذا فوق طاقته ومهمته، ومهمته هي الدعوة البشارة والنذارة، يبشر وينذر يعلم ويدعو، وأما أن يكره الناس على الإيمان فلا يملكه ولا يستطيع. أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون، يعني هل نغصبكم بقبول الحق وأنتم ترفضون الحق؟ لا يملك هذا إلا الله جل وعلا. ثم قال نوح عليه السلام: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. أنا عندما أدعوكم إلى هذا ما أريد منكم أن تعطوني شيء، لا أريد أن تتصدقوا علي ولا أن تمنحوني شيئا من أموالكم، وإنما أنا أردت أن أنفذ أمر ربي جل وعلا في بيان الحق لكم من دون أن نأخذ منكم شيئا، إنما هي أعمالكم أنتم الذين تحصلونها وتجدون ثوابها وثمرتها عند ربكم، فلا أطلب منكم ضرائب ولا رسوم ولا أموال، وإنما طلبي هو أن تقبل الحق وتستفيدوا منه وتستثمروه لصالحكم. إن أجري إلا على الله. فنوح عليه السلام وهكذا كل نبي وكل داعية إلى الخير إنما يطلب أجره من الله لا من الناس، يطلب أجره من الله جل وعلا، والله جل وعلا هو الذي أرسله وهو يريد ثواب عمله من ربه جل وعلا، لا يريده من هؤلاء المدعوين. ثم قال لهم في قولهم ما أراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، قال لهم: وما أنا بطارد الذين آمنوا، الذين جاءوا وآمنوا وقبل الحق لا يمكن أن نطردهم من أجل خاطر الكبرى والأغنياء والأثرياء، فلا نطرد الذين اتبعوا الحق مراعاة لأمر أو رغبة أصحاب الجاه والمنصب والمال. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم، أي أن هؤلاء الذين آمنوا عملوا ما عملوا يرجون ثواب الله، والله جل وعلا هو الذي يتولاهم وهو الذي يثيبهم. إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. فنوح عليه السلام يخبرهم على خطأهم ويقول: أنتم بهذه المقولات كغاية القبح والجهل وفساد العقل وفساد التوجه، فكان الإنسان يقول: أنا ما أؤمن بك إلا إذا أنك طردت الذين آمنوا من الفقراء والصنائعيين وغيرهم، فإن هذا غاية الفساد العقلي. ولهذا وصفهم الله بأنهم جهلة، والجهل هو أقبح الصفات لأنه يوجد بأهله إلى أقبح الأعمال وأنزلها. ثم قال: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. لو أنني استجبت لرغباتكم يا أصحاب المراكز وأصحاب الجاه والمال والثرى وتركت هؤلاء الفقراء المساكين، من ينصرني من الله؟ من يدافع عني عند الله؟ أنتم ومنازلكم ومناصبكم وجاهكم كلها لا شيء، لأن الله جل وعلا هو الملك الجبار، هو القوي العزيز، هو الذي بيده ملكوت كل شيء، ولا شيء لكم. فيعلن نوح عليه السلام خوفه من الله وطلبه لرحمته بالإحسان لمن انقاد إليه وتبعه. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ثم قال: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قوله عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني أنا ما أتوزع لكم فلوس ولا أموال، أنا أتيتكم ببيان الحق، ببيان ما ينبغي أن تكونوا عليه في هذه الدنيا، وما جيت أوزع عليكم أموال ولا بساتين ولا نقود ولا ذهب ولا فضة، أنا ما عندي شيء، أنا البشر مثلكم لكن تميز عنهم بالرسالة. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، إنما أطلع عليه بعض أنبيائه من بعض الأمور مما يوحي به إليهم، فإن كل رسول يوحي الله تعالى إليه ما شاء لإقامة الحجة على قومه، وأما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا الله. وإذا كان نوح عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل لا يعلم الغيب، فمن يعلم الغيب؟ هل يتصور أن يعلم أحد الغيب غير الله من المخلوقين؟ لا والله، لا يعلم الغيب إلا الله. وما يدعيه بعض الجهلة وأصحاب العقائد الفاسدة من أن فلانا من الأولياء أو الصالحين ممن يغلون بهم يعلم الغيب، فإن هذا هو غاية الكفر والضلال وغاية الفساد في الاعتقاد. فالذين يذهبون إلى الأضرحة والمقامات ويدعون أصحابها ويعتقدون فيهم أنهم يجيبون طلباتهم وأنهم يعلمون الغيب وأنهم يردون إليهم ضالتهم ويشفون مرضاهم وينقذوهم من هلكتهم، وكل هذا ضرب من ضروب الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية والذي بعث الله تعالى الرسل إلى أقوامهم من أجله، ومنهم نوح عليه السلام، فإن الله تعالى بعثه إلى قومه ليبين لهم أن لا يعلم الغيب إلا الله وأن لا يدعى إلا الله وأن الأمر كله بيد الله. ولهذا قال نوح لقومه: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، أنا بشر بس ملك. نوح عليه السلام يقول: أنا بشر، أنا مثلكم لكن تميز عنهم بالرسالة فليس ملك، وما ادعى لنفسه أنه ملك. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، هؤلاء الناس الذين تنظرون إليه مرة احتقار ولا تريدون أن تجلس معهم لتسمع الحق، أنا لا أقول إن الله لا يؤتيهم خيرا، بل إن الله جل وعلا سيثيبهم على طاعتهم وإيمانهم وانقيادهم للحق، فليس القرار بيدي أمنع وأعطي، وإنما هذا عند الله. فلا أستطيع أن أطرد هؤلاء الفقراء الذين تزدريهم أعينكم وأقول إن هؤلاء لن يحصلوا على رحمة الله ولا على ثواب الله. لا، هذا ليس همي ولا شغلي، إنما شغلي أن أبشر من آمن وأحذر من خالف. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. فالله جل وعلا هو الذي يعلم بما تكنه ضمائرهم من إيمان وصدق توكل على الله ورجوع إليه، وأنا ليس لي شيء من هذا. لو أنني قلت لهم، قلت إن هؤلاء لن يؤتيهم الله خيرا، فإني أكون من الظلم، لأني تكلمت بما لا علم لي، ولأني تكلمت بأمر يتنافى مع ما أرسل به، فهو أرسل ليبين للناس الحق وهؤلاء اتبعوا. فلا يستطيع أن يقول لا، الحق ما يأتيه إلا الأغنياء ولا يعطى إلا للوجهاء، والفقراء لا حق لهم في ذلك. هذا ليس من صلاحيتي ولا عندكم، الله أعلم بما في أنفسهم. الله جل وعلا هو الذي يعلم حقيقة اعتقادهم وسيثيبهم على قدر إيمانهم وعلى قدر صدقهم في قبول الحق وانقيادهم إليه. ثم بعد هذا ردوا على نوح فقالوا، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هؤلاء قالوا لنوح تخف علينا الكلام، طولت علينا كل يوم تجينا تقول اعبدوا الله اعبدوا الله اعبدوا الله، واذا لم تعبدوا الله سيعاقبكم الله، ورنا العقاب، جيب العقاب، هات العقاب، تردد علينا ان الله يعاقبنا، هات العقاب اللي عندك انت يا رب. هكذا قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصالحين، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يقولون يا نوح كل يوم تجينا وتوعدنا وتقول إنه اللي ما يطيع الدعوة التي أتيت بها سيعاقب، هات العقاب، جيب العقاب. إذا كان كلامك هذا صحيح، ماذا قال لهم نوح عليه السلام؟ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. الذي يوقع العقاب ما هو بنوح، الذي يوقعه هو الله، وأنا فقط أحذركم وأنذركم وأبلغكم، والله جل وعلا هو الذي يوقع العقاب، لأني أنا لا دخل لي في هذا الكون، لا دخل لنوح ولا لغيره من الأنبياء ولا غيرهم في تصريف هذا الكون، إنما تصريف هذا الكون عند خالقه وهو الله. قل إنما يأتيكم به الله إن شاء، فإذا شاء الله أن يعاقبكم عاقبكم، وإذا أراد أو شاء أن يمهلكم ويؤخركم أخر عقابه إلى وقت آخر، وإذا أراد أن يعاقبكم ما تعجزون بالرغم من كثرتكم وقوتكم وكثرة أموالكم وعسكركم وعتادكم وأسلحتكم، ما أنتم بمعجزين. ولهذا عاقبهم الله جل وعلا بأبسط الأمور بالماء، لا يحتاج الأمر إلى مقاومة بأسلحة، ولا يحتاج إلى معدات، ماء مطر ينزل من السماء والأرض تخبر، حتى التنور اللي تطبخ فيه المرأة وتخبز خبزها صار عين نبعت عين، فتفجرت الأرض عيونا وأمطرت السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر. ما أنتم بمعجزين، يعني إهلاككم ليس شاقا على الله وليس صعبا عليه، وإنما هو سهل وقد وقع وتحقق. وكان نوح عليه السلام لما دعا على قومه أن يهلكهم لأنه أيس من إجابتهم، أمره الله أن يصنع سفينة، وهو في منطقة ليس فيها بحار، إنسان يصنع سفينة في الصحراء شبه السفينة ما عنده بحار. فكان قومه إذا مر عليه سخروا منه، كيف إنسان هذا نوح الذي يتوعدكم ويدعوكم يصنع سفينة، فيضحكوا يصنع سفينة في صحراء ما عنده بحار، حتى أنه يحتاج إلى استعمال هذه السفينة. فكان يقول لهم إن تسخروا منا فإننا نسخر، وستذكرون ما أقول لك. فلما أن جاء الماء أمره الله أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين وأهله من آمن منهم من قومه، فركبوا فيها ونجوا وهلك البقية. وهذا مصداق قوله وما أنتم بمعجزين. ثم قال لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يقول نصحي ما ينفع فيكم إذا أن الله تعالى لم يكتب لكم الهداية، فأنا عملي هو مجرد الدعوة والتعليم وبيان الحق، وكون قلوبكم تتحول إلى قبول هذا الحق هذا بيد الله. فنصحي لا ينفعكم إذا كان الله تعالى أراد لكم الضلال، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، فهو ملككم وهو الذي خلقكم وهو الذي ترجعون إليه عندما تنتهون من هذه الحياة. هذه المواضع والمحاورة بين نوح وقومه وهي مدة طويلة، مدتها 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، كان فيها يدعوهم إلى أن لا يعبدوا غير الله، وما آمن معه إلا قليل، وما سمعتموه من المشادة والمحادة والمعاندة. هو شأن الأقوام المعاندة في كل زمن، حتى في زمننا هذا نرى قطاعا من الناس إذا بين لهم الحق رفضوه، وادعوا أن ما هم عليه هو الصراط، والصراع بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة. والسعيد من وفقه الله لاتباع الحق، والشقي من صرف الله قلبه عن الحق. وأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ولا عبرة بالكثرة، إن تبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ثم ذكر الله جل وعلا جملة معترضة تنبيها لنا، فقال: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم وقومه. أم يقولون افتراه، يعني افترى القرآن. قريش ومن معهم يقولون إن محمد عليه الصلاة والسلام افترى القرآن. هذه القصص العجيبة الدقيقة الموثقة هل يستطيع أن يأتي بها غير الوحي؟ الله تعالى يأمر محمد عليه الصلاة والسلام ويقول له: قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. يعني لو أنني كذبت وجبت هذا الكلام من قصص من عندي ومن خيالي، فإنني حينئذ أتحمل وزري، ولكني أنا أتبرأ مما تقولون وتجرمون. ومنها هذه المقولة أنكم تقولون إنني افتريت القرآن. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يتبرأ من مقولة هؤلاء مما نسبوا إليه أنه اخترع القرآن وأتى به من عنده، وأنه كذب وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما لا يعلم. وإذا كان هذا في حقه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز لأحد كائن من كان أن يقول في القرآن برأيه، لا يزيد حرفا ولا كلمة ولا جملة، فما حال من يأتي بقرآن كبير ويقول إن هذا المصحف الذي عندكم لا يشكل إلا ثلث القرآن؟ وهذا بعض فرق الضلال فساد العقيدة تقول به، نعوذ بالله من حالها. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. فمقولة هؤلاء القوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحدث شيئا من عنده في القرآن هو كذب محض، كذبه الله جل وعلا وبرأ رسوله صلى الله عليه وسلم. لنقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا وجهلنا ووفقنا لحفظه وتلاوته والتدبر والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا. ونسأله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه Thank you. المسجد الحرام 100,000 صلاة، ويشمل هذا الفرض والنفل وفرض الكفاية. والمسجد الحرام مظنة كثرة الجماعة، وإذا صلي فيه وصلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه. وفي حديث آخر إذا صلى عليه 100 لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه. وكون الإنسان يحرص على أن يصلى على جنازة في مكان يجتمع فيه خلق كثير مظنة الصلاة، ويرجى أن يكونوا من أهل قبول الدعاء وأهل الإخلاص العبادة، فإن هذا أفضل. يقول هل يجوز صرف الزكاة على أحد أقاربي علما أنه كثير العيال والحاجة إلى المال؟ الزكاة تصرف للفقراء والمساكين ومن ذكرهم الله معهم في الآية أصناف الثمانية، فإذا كان هذا